عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. كفى بموقف عباس فما صنعت في الروع كفاه، يكفي كل معتبري. لم يثنها العاجز وما الفاتك، بل تبعت أمرا من الله يدعوها خذي وذري. يلقى الصفوف بعزم غير مكترث من الألوف، وقلب غير منذعر. أرواحها والقضاء في طوع قبضته، مهما توجه فيها يا حف بالظفر. حتى إذا جاء أمر الله سر به، حتى إذا جاء أمر الله سر به شوقا إلى جنة الفردوس والزهري. ذاك اللواء عاد منكوسا وحامله عن سابق الخيل، ألوته يد القدر. ذاك اللواء عاد منكوسا وحامله عن سابق الخيل، ألوته يد القدر. فانقض صقر الوغى. أبو عبد الله الحسين مأجورا محزونا على فقد أخيه، فانقض صقر الوغى كالرعد منحدرا في القوم، لكن بقلب طائر. فلو تراه وقد وافاه في رمق، شلوين توسد حر التار يا رب. والصخري رأيت ما يقرح الأجفان من ألم، هين الشمس في حرقتي هين تبكي على القمر. يدعوه والقيل قلب بالأحزان ملتهبا. أنت الوسيلة في قومي ومدخري يدعوه والقيال بالأحزان ملتهبون. أنت الوسيلة في قومي ومدخري أنت المعاضد لي في كل نائبة فكيف أسلوك يا سمعي ويا بصري أنت العلامة من جيشي وعباساه وأخاه أنت العلامة من جيشي وواحدهم فكيف تسلمني للبيض والسمر فمن سواك يقيني النائبات ومن في الحادثات أراه خير منتصر ومن سيحمي النساء الطاهرات إذا يا نادى العدو بها قومي إلى السفر عباس عباس يا راعي الحمية والحرام بحماك قد نامت سكينة في الخيام صرخت صرخت فمذ علمت بأن سقط العليم اليوم نامت أعينان بكلام تنم وتساعدت أخرى فعزمنا ويلي وخرت لوا يم جسد حامي الضعينة خريت الأوايا مجسد حامي الضعي وشالب شمال السيف والراية بيمينه ينادي يا ابو فاضل ويا كافل العلي هذا العلم طايح وبعدك من يشي انادي يا ابو فاضل يا كافل العين هذا العلم طايح وبعدك من يشي اتشمت عدوي واشتفى منك غليلة وظلت يا ويلي بالعطش ترقب سكيني قال لي يا نار العين شيل السهم بهداياي ولا تذكر سكينه ترى تفتت من حشاي بالطفل قصدتني وانا تبرعت بالماي شاقول له قالت يا عم الوعد ويني وعزام يشيل للمخيم قال ما روح خلني على الشاطي عالج طالعة الروح واقدر اروح الخيام وانظر زينب تنوح. انا لله وانا اليه راجعون. قال الامام الحسين سلام الله عليه: أيها الناس انسبوني من أنا ثم ارجعوا لأنفسكم فعاتبوها هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ ألست أنا ابن بنت نبيكم وابن وصيه وأول المؤمنين بالله والمصدق لرسوله بما جاء به من عند ربه؟ أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي؟ أوليس جعفر الطيار عمي؟ أولم يبلغكم قول رسول الله صلى الله عليه وآله لي ولأخي الحسن: هذان سيدا شباب أهل الجنة. صدق الإمام الحسين سلام الله عليه. هذا الجزء من خطبة الحسين عليه السلام التي خطبها يوم عاشوراء أمام الجيش الأموي الذي أصر على قتاله وعلى إبادة العترة، العترة النبوية سلام الله عليهم. هذا الجزء ركز فيه الإمام على نقطتين: النقطة الأولى الإعلام بشخصيته سلام الله عليه، والنقطة الثانية مناقشة النية التي دفعتهم إلى قتال الإمام عليه السلام. نجي إلى النقطة الأولى. النقطة الأولى ركز فيها الإمام عليه السلام على الإعلام بشخصيته، أراد أن يعرف الجيش الأموي شخصيته. شخصيته سلام الله عليه لم تكن مجهولة، ما كانت مجهولة، بل كانت معروفة، معروفة عندهم تمام المعرفة. إنما الإمام أراد أن ينبههم على من هو أولى بتقلد منصب الخلافة، من هو أولى، هو أم يزيد؟ فالإمام في استعراضه لفضائله واستعراضه لمناقبه يريد أن يقول لهم: أنا أولى وأحق بالخلافة من يزيد بن معاوية. فذكر الإمام المفاخر وذكر الإمام دلائل العظمة ودلائل الشموخ في شخصيته سلام الله عليه، ولم يفخر الإمام كما عرفت شلون احنا قرأنا الخطبة، لم يفخر الإمام لا بالغنى ولا بالأموال ولا بالملك ولا بالقوة ولا بشيء من هذه المقاييس الدنيوية أبدا. ما قال أنا عندي غنى، ولا قال عندي ثروة، ولا قال عندي ملك، ولا قال عندي قوة. لم يفخر بالمقاييس الدنيوية، وإنما فخر بمقاييس إلهية، وإنما فخر بمفاخر إلهية، بمفاخر أخروية. الإمام عليه السلام ذكر مفاخر أربع. المفخرة الأولى النبوة: ألست ابن بنت نبيكم؟ المفخرة الثانية الوصاية: وابن وصيه؟ المفخرة الثالثة الشهادة: أوليس حمزة سيد الشهداء عمي؟ أوليس جعفر الطيار عمي؟ المفخرة الرابعة، المفخرة الرابعة السيادة في الجنة. أولم يبلغكم قول رسول الله صلى الله عليه وآله لي ولأخي الحسن هذان سيدا شباب أهل الجنة؟ مفاخر أربعة. أما المفخرة الأولى النبوة، النبوة، ألست ابن بنت نبيكم؟ يعني يريد أن يقول أن الذي تربى في بيت الأنبياء، أن الذي تربى في حجر النبوة وتغذى من مناهل النبوة هو أعرف بالحق، أم الذي تربى في بيت الطلقاء وفي حجر الفساق أهل الفجور وأهل الخمور؟ من هو أعرف بالحق؟ لا إشكال، أعرف بالحق الذي تربى في بيت الأنبياء، الذي تربى في بيت النبوة ورضع من مناهل الرسالة هو أعرف بالحق وأعرف بالخلافة من الطليق ابن الطليق يزيد بن معاوية. المفخرة الثانية الوصاية، وابن وصية. طبعا الإمام تعرض لشخصية الإمام علي عليه السلام، تعرض الإمام الحسين عليه السلام لشخصية أبيه كان موقف مضاد للإعلام الأموي. ترى الإعلام الأموي ركز اهتمامه وثقله على تشويه شخصية الإمام علي عليه السلام، حاول الإعلام الأموي أن يشوه شخصية أمير المؤمنين. شلون حاول؟ أضرب لك مثل. في كتاب مناقب الأشراف من كتب أهل السنة يذكر عن سمرة بن جندب، هذا اللي يسموه صحابي جليل. هذا سمرة بن جندب الصحابي الجليل أعطاه معاوية 400,000 درهم، فصعد المنبر وقال: أيها الناس، أشهد الله أن قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، أشهد الله أنها نزلت في علي بن أبي طالب. شلون؟ وحصل 400,000 درهم. هذا الإعلام الأموي كان يحاول يشوه شخصية الإمام علي عليه السلام. الإمام الحسين وقف موقف مضاد لهذا الإعلام، استعرض شخصية أبيه علي عليه السلام، فذكر من فضائله فضيلتين. الفضيلة الأولى أنه وصي الرسول وابن وصية، وهذا شيء ثابت، حديث الغدير: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، وأدر الحق معه أينما دار. حديث الغدير متروي الشيعة فقط. ابن حجر في كتابه الصواعق المحرقة يقول: حديث الغدير حديث صحيح لا مرية فيه، رواه 16 صحابيا، وعن أحمد بن حنبل أنه رواه 30 صحابيا، بل أخرجه ابن عقدة من علماء السنة من 105 طرق من كتب أهل السنة، وقال بأن حديث الغدير متواتر قطعي الصدور. ما في شك. وابن وصية، الفضيلة الثانية للإمام علي شنه؟ وأول المؤمنين بالله والمصدق برسوله. شلون أول المؤمنين؟ ابن حجر في الصواعق المحرقة يقول: شهد سلمان الفارسي وزيد بن أرقم وأنس بن مالك وأبو هريرة أن عليا أول من أسلم من المسلمين، بل قام الإجماع على ذلك، إجماع أنه أول من أسلم. والقضية مو قضية أول من أسلم، نحن نعتقد أن عليا سلام الله عليه ما ولد إلا مسلما، وأنه عاش فترة وبعدين أسلم. وهذا حكي ما ندعي إحنا الشيعة، هذا موجود حتى في كتب أهل السنة، حتى في كتب أهل السنة أن عليا ما ولد إلا على الإسلام. كنز العمال من كتب الحديث كتب السنة، كتاب كنز العمال يروي عن أبي أيوب الأنصاري وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لفاطمة: بني إن الله اطلع على الأرض اطلاعه فاختار منها أباك فبعثه نبيا، ثم اطلع على الأرض اطلاعة ثانية فاختار منها بعلك وجعله وصيا. يعني هذه القضية من قبل ما يولد الإمام علي ومن قبل ما يولد الرسول، الله اختارهم لهالمنصبين من قبل ولادتهم، مو الإمام علي ولد وعاش فترة وبعدين أسلم، هذا الشيء من قبل سابق. المفخرة الثالثة أن الإمام افتخر بالشهادة، يعني يقول: بيتنا بيت الشهادة، بيتنا بيت التضحية، بيتنا بيت الفداء، وليس بيتنا أهل البيت بيت النفاق والخمول والجمود، بل هو بيت الشهادة والتضحية والفداء، أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي؟ أوليس جعفر الطيار بجناحين في الجنة عمي؟ الحمزة قتل يوم أحد شهيدا، وجعفر الطيار قتل يوم مؤته شهيدا. ثم افتخر بالسيادة: أولم يبلغكم قول رسول الله صلى الله عليه وآله في وفي أخي الحسن هذان سيدا شباب أهل الجنة؟ وهذا حديث متواتر راجع فضائل الحسن والحسين في مسند أحمد بن حنبل، ذكره بعدة طرق هذا الحديث: هذان سيدا شباب أهل الجنة. إذن الإمام استعرض شخصيته لينبههم على أنه أولى بالخلافة من يزيد بن معاوية. هذه النقطة الأولى من خطبة الإمام عليه السلام. النقطة الثانية من خطاب الإمام عليه السلام أنه ركز على مناقشة النية: أنتم بأي نية تقاتلوني؟ ارجعوا لأنفسكم وعاتبوها، هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ وفي قول آخر قال: ويحكم أتطلبونني بدم قتيل لكم قتلته، أو بمال لكم استهلكته، أو بقصاص جراحة، بأي نية تقاتلون؟ والنية الدوافع لها تأثير واضح على العمل. احنا ننطلق من هالنقطة، ننطلق من هالنقطة اللي تعرض لها الامام الحسين سلام الله عليه، ونتكلم حول ارتباط النية بالعمل. ما هو الارتباط؟ ما هي كيفية الارتباط بين النية وبين العمل؟ نريد نتكلم حول هذا الموضوع. الارتباط بين النية والعمل له ثلاث حالات: الحالة الأولى عمل بلا نية، والحالة الثانية نية بلا عمل، والحالة الثالثة نية مع العمل. نجي نتكلم عن كل حالة من هالحالات الثلاث. أما الحالة الأولى عمل بلا نية، يصير عمل بلا نية أو ما يصير؟ هل يمكن نتصور عمل بدون نية أو ما يمكن؟ العمل يقسمه الفقهاء، فقهاؤنا رضوان الله عليهم، يقولون العمل على قسمين: توصلي وتعبدي. التوصلي هذا ما يحتاج إلى نية، والتعبدي لابد إلى من نية. شلون توصلي وتعبدي؟ خلنا أمثل إلك. الآن مثلا تطهير الثوب، عندك ثوب نجس متنجس، ثوب عليه دم او عليه ماني او عليه مثلا بول، ثوب نجس متنجس. اذا كان ثوب متنجس افترض بالمني، لان البول لازم يغسل مرتين، اذا تنجس الثوب بالبول لازم يغسل مرتين، يغسل ثم يعصر ثم يغسل ثم يعصر. أما إذا تنجس بغير البول من النجاسات كالمني أو الدم يكفي مرة واحدة يغسل ثم يعصر كافي. البول فقط إلى خصوصية لازم مرتين. المهم الآن إذا كان الثوب متنجس، الثوب متنجس افترض مثلا بالدم، هذا الثوب انت اخذت تغسل الدم وانت ما انت قاصد ان اطهر الثوب، ما قصدت ان اطهر الثوب، اخذته وعصرته الى ان الدم راح، يطهر الثوب او لا يطهر؟ حتى لو انت ما قصدت التطهير ما دام زالت النجاسة وهي الدم وعصرت الثوب يعتبر الثوب طاهر حتى ولو لم تقصد التطهير. اعظم من هذا، انت واقف وعندك ثوب في دم، واقف وطاح الثوب من عندك، طاح في ماء جاري كثير. اذا طاح الثوب من عندك في ماء جاري كثير ومشى في الماء، بعدين انت شلت الثوب من الماء، شفت الدم راح وخلص من النجاسة، يعتبر الثوب طاهرا حتى ولو لم تقصد التطهير. هذا يسموه عمل توصلي، يعني لا يعتبر فيه النية، ما دام زالت النجاسة ما يعتبر فيه النية، يعتبر الثوب طاهر. اكو عندنا عمل ثاني، عمل تعبدي، لازم اكو نية، مثل الصلاة، مثل الوضوء، مثل الغسل. زين، اذا تريد تصلي كن تنوي، اذا ما تنوي شلون تصير صلاة؟ لا بد من نية سابقة على الصلاة حتى تصح الصلاة، وهذه النية لا بد وأن تكون خالصة لوجه الله عز وجل. إذن العمل بلا نية، العمل بلا نية إذا كان عمل توصلي يصح بدون نية، وإذا كان عمل تعبدي كالصلاة والوضوء والصوم فلا بد له من نية ولا يصح بدون نية. هذه الحالة الأولى. نجي للحالة الثانية، نية بلا عمل، نية بس ماكو عمل. شلون نتصور نية بدون عمل؟ النية بدون عمل على قسمين، نية سيئة ونية حسنة. لو الإنسان نوى نية سيئة بعد ما عمل شيء، بس نوى نية سيئة هالشكل، نوى في قلبه نية سيئة وما عمل، هل يحاسب الإنسان على النية السيئة؟ النية السيئة المجردة عن العمل بعد ما عمل، هل يحاسب الإنسان على النية السيئة أم لا؟ عدنا أربع نيات لا يحاسب الإنسان عليها، أو بعبارة أخرى أربع خواطر سيئة لا يحاسب الإنسان عليها. ما هي؟ الحسد والطيرة والظن والوسوسة في الخلق. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله إن المؤمن لا يخلو من ثلاث: الحسد والطيرة والظن. فإذا حسدت فلا تبغي، انت خلي قضية في قلبك لا تظهرها، فاذا حسدت فلا تبغي، يعني انا اكره نعمة فلان، فلان غني وانا فقير، اكره نعمة فلان، اكره غناه، هذه الكراهة لا تظهرها، مدام هي موجودة في القلب لا تحاسب عليها، ان اظهرتها حوسبت عليها. انا مثلا فلان اشوفه موفق، فلان زين موفق في تجارته، موفق في علمه، موفق في خطابته، زين اذا انا حصلت عندي كراهة بدون اختياري لهذا الموضوع لا اظهرها، اذا اظهرتها وحاسب، اذا ما اظهرتها وحاسب عليها. فاذا حسدت فلا تبغي، لا تظهر الامر. بعد تطير، واذا تطيرت فامضي، لا تبالي. انت طلعت من بيتكم شفت والله اجى طير وصار في وجهك، مو هذول يتطيروا، يقولوا اذا صار الطير جايلك من اليمين هذا زين، اذا جايلك من الشمال هلا هذا مو زين. انت اذا طيرت اجى الطير عن اليمين خو زين، انت طلعت من الصبح جاء الطير عن الشمال، اليوم الله يستر ما ادري ايش يصير. لا، إذا تطيرت فامضي، توكل على الله، ومن يتوكل على الله وهو حسبه تقدم لا يضرك شيء. بعد الظن، ظن السوء والعياذ بالله، هذا الظن أحيانا يحدث بدون الاختيار، وإلا الظن الإنسان منهي عنه. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. أشوف إنسان يتكلم كلام أقول إيه هذا يقصد كذا وكذا، أظن به ظن سوء. أشوف إنسان يتحرك حركة معينة أقول هذا يقصد عملية معينة. إنسان واقف مع امرأة، إنسان واقف هي فتاة يكلمها، ربما أخته، ربما زوجته، ربما قريبته، المهم احمل أخاك المؤمن على 70 محمل من الخير. لا هذا احذروا مني، انا شفت واقف يا امرأة يتكلم وياها يقول كذا وكذا وما ادري شنو، والظاهر وراها القضية كذا. هذا ظن سوء. الانسان اذا حدث عنده ظن سوء يحاول ان يتناساه، يحاول ان يتغافل عنه، يحاول ان لا يلتفت اليه، فانه اذا اظهره حوسب عليه، واذا ظننت فلا تحقق. فاذا هذه امور اذا ما اظهرت لا يحاسب عليها الانسان. الامر الرابع الوسوسة في الخلق. ايش معنى الوسوسة في الخلق؟ دائما كثير ناس يفكروا الله شلون، الله شلون صاير، شلون مكانه، شلون زمانه، شلون حدوده، شلون من خلقه، من اوجده. وسوسة موجودة. هذه الوسوسة في الخلق إذا حدثت في نفس الإنسان الإنسان لا يحاسب عليها ما لم يظهرها. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله هلكت. قال هل أتاك الخبيث يعني الشيطان؟ فقال لك من خلقك؟ فقلت الله خلقني. فقال لك من خلق الله؟ وانت تقول الله خلقني، خب من خلق الله؟ قال بلى يا رسول الله هو ذلك، هو هذا الكلام اللي صار عندي. قال لا تجزع فذلك محض الإيمان. يعني محض الإيمان يعني انت لا تلتفت وتناسى الأمر، التناسي يكون من محض الإيمان. وهذه الوسوسة إليها علاج، الأئمة يطرحون لها علاج. ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه إذا وجدتم ذلك، يعني حصل عندكم وسوسة، إذا وجدتم ذلك فقولوا آمنا بالله وبرسوله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا الإنسان قال هذا يرتفع الوسواس عنه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ترتفع الوسوسة، يرتفع الشك. أما النية السيئة غير هالنيات الأربع، هالنيات الأربع قلنا ماكو حساب عليها إذا ما أظهرت. النية السيئة غير هالنيات الأربع، لو نوى الإنسان عمل سوء، نوى الإنسان قال أنا أروح الآن إلى تلك الفتاة الفلانية، اليوم هي تمر من المكان الفلاني انا اروح انظرها اتكلم وياها كلمة معينة، نوى لكن عاقه القدر، ما حصل سيارة، اتأخر في الوقت وما لقاها، راح مسرع وصار عنده اصطدام وحادث وما وفق لهالعمل العظيم مثلا. هذا الانسان نوى نية سوء لكن ما عمل السوء، صار عنده حاجز، صار حاجب عن عمل السوء. هذا اذا ارتدع عن النية وتاب قال خلاص انا مدام ما عملت ماكو داعي لها الخرابيط اتركها، اذا ارتدع غفر له. من هم بسيئة ولم يعملها لم يكتب عليه شيء. اما اذا ما ارتدع بقي يتأجج نار متى اشوفها ومتى القاها ومتى ومتى، وما ارتدع عن نيته الى ان عمل، فهذا يحاسب على هذه النية لأنه لم يرتدع عنها ولم يتب عنها. هذه هي النية السيئة. نجي إلى النية الحسنة. النية الحسنة أيضا على قسمين. النية الحسنة تارة تكون حبا للعمل وتارة تكون عزما على العمل، وفي كلا الأمرين يحصل الإنسان على الثواب. إذا الإنسان أحب عمل حب فقط، ما أراد يعمله بس أحب العمل، المجاهدين اللي يجاهدوا في سبيل الله، ها أنا أسمع أخبارهم وأسمع قضاياهم، قضايا المجاهدين في سبيل الله، فأحب عملهم وأحب جهادهم، أنا أؤجر وأثاب على هذا الحب. قضية جابر بن عبد الله الأنصاري كلنا نسمعها من الخطباء. جابر لما وقف على قبر الحسين عليه السلام وكان أول زائر للحسين عليه السلام، قال ألا وإنا شاركناكم في عملكم هذا، يقول للحسين، قال له عطية العوفي كانوا إياه، قال له كيف سيدي ونحن لم نهبط واديا ولم نعلو جبلا ولم نضرب بسيف ولم نطعن برمح، ما سوينا شو وياهم، والقوم قد فرق بين رؤوسهم وأجسادهم، هم اللي جاهدوا احنا ما سوينا شيء. قال إني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من أحب عمل قوم أشرك في عملهم ومن أحب قوما حشر معهم. ترى تنبه، من أحب قوما حشر معهم، تنبه لها النقطة، تنبه لها النقطة وركز عليها زين. لا تحب قوما أشرار أبدا، لا يكن في قلبك ذرة لحب إنسان شرير أبدا، ترى من أحب قوما حشر معهم، من أحب فاسقا، من أحب ظالما، من أحب شريرا، من أحب قوما حشر معهم. تبرأ من كل قلبك من كل جوانحك من الفاسقين من الظالمين من المنحرفين، لا يكن في قلبك ذرة من حبهم، فإنك إن أحببتهم حشرت معهم. وتشوف ناس كثير قل لك والله أنا أحب الممثل الفلاني، شلون عنده ممثل عظيم لطيف، والله أنا أحب هذا، أو أحب المغني الفلاني أو أحب المغنية الفلانية. ترى احذر، من أحب قوما حشر معهم، أنت بكيفك بعد تحب تحشر مع محمد وآله الطيبين الأطهار سلام الله عليهم، تحب تحشر مع محمد وآله الطيبين الأطهار، أو تحب تحشر مع عبد الحليم حافظ أو ما أدري شنو شكله، أنت بكيفك بعد. وتارة تكون النية الحسنة عزما على العمل، إنسان عزم على العمل لكن ما وفق، عزم يشارك في الحسينية ما وفق، عزم يذهب لزيارة الحسين عليه السلام، عازم لزيارة الحسين ما وفق لزيارة الحسين حصل المانع، عزم على أن يحج وحصل المانع من الحج ما وفق، يثاب على عزمه ويعطى أجرا على عزمه. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله لما خرج إلى غزوة تبوك قال لأصحابه إن أقواما في المدينة شاركونا في عملنا، ما هبطنا واديا ولا وطأنا موطئا يغيظ الكفار ولا أنفقنا نفقة ولا أصابتنا مخمصة إلا وشاركونا في ذلك. قالوا كيف يا رسول الله وهم في المدينة؟ قال حسبهم العذر فشاركونا بحسن النية، لما عزموا وحصل المانع أثيبوا وأجروا على عزمهم. هذه هي الحالة الثانية وهي النية بلا عمل. الحالة الثالثة النية مع العمل. النية مع العمل يعني عندنا عنصرين، عنصر نفسي وهو النية وعنصر حركي وهو العمل. النية إذا اقترنت بالعمل النية تؤثر على العمل والعمل يؤثر على النية، يعني النية لها انفعال ولها تأثير على الحركة والحركة أيضا لها تأثير على النية. شلون تأثير النية على العمل وشلون تأثير العمل على النية؟ أما تأثير النية على العمل، تأثير النية على العمل، النية ترى تقلب العمل ولو كان واجب قد تقلب حرام. النية نية تغير العمل من واجب إلى حرام. شلون نية تغير العمل من واجب إلى حرام؟ أكو يذكر الرواة قتيل الحمار ومهاجر أم قيس، أكو واحد هاجر مع الرسول ليش؟ لأن أكو في المرأة في المدينة اسمها أم قيس يحبها، فهاجر مع الرسول ليتزوجها فسمي مهاجر أم قيس. هذا عمله خرط ماكو إلى قيمة لأن النية كانت نية خبيثة. قتيل الحمار أكو إنسان قتل يوم بدر مو في سبيل الله، لا، هذا شاف واحد من المشركين صاعد على حمار وأعجب الحمار، أعجب الحمار لأن هو حمار أيضا، وراح إلى صاحب الحمار وقتله وأخذ الحمار. زين، بعدين لحق إنسان ثاني من المشركين وقتله فسمي قتيل الحمار مو قتيل في سبيل الله. فالنية تؤثر على العمل، النية تجعل من العمل العظيم تجعله لا قيمة له إذا كانت نية خبيثة. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله إذا التقى المسلمان، يتقاتلوا مسلم يقاتل مسلم، إذا التقى المسلمان فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا هو القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه أراد قتل صاحبه، مو هذا جاي يريد يقتل هذا وهذا جاي يريد يقتل هذا فقتل أحدهما، فالمقتول أيضا أراد قتل صاحبه لأنه أراد قتل صاحبه. إذن النية لها تأثير على العمل. خل نجيب مثال، مثال عملي من عندنا من واقعنا الاجتماعي شلون النية فيه. الآن مثلا المجيء للحسينية، ما شاء الله يجوا ناس للحسينية، زين، خصوصا الليالي المتأخرة من العشرة يجوا بمناسبة هذا العزاء العظيم. هذا الشاب من يجي الحسينية وهذه الشابة من تجي للحسينية، خلي يحدد الدوافع أول قبل ما يجي للحسينية، خلي يحدد الدوافع ليش جاي الحسينية. أنا من أجل حسينية، زين، ليش جاي؟ شابة من تجي الحسينية ليش جاي الحسينية؟ خل أول تحدد الدوافع التي تدفعها للذهاب للحسينية، وإحنا خل نحدد الدوافع اللي تدفعنا للذهاب إلى الحسينية. ترى أنا أجل الحسينية، أكو صديق معين أحب أشوفه، ما أشوفه إلا في الحسينية، أروح الحسينية بقصد ملاقاة الصديق، هذا العمل ما إلى قيمة. ذهابك للحسينية وتجلس ساعة وشوي والخطيب طويل وحار ومشكلة ومع ذلك العمل ما إلى قيمة. ليش؟ لأنك ما ذهبت بنية عظيمة، ذهبت لماذا؟ لملاقاة الصديق. إنسان لا يجي الحسينية، والله مجتمع وأنا أحب التجمعات، كل ما شفت تجمعات هائلة وناس جالسة وأحب هالوجود هذا، أنا أحب أكون مع الناس في هذه التجمعات، هذا أيضا عمل لا قيمة له، تتعب نفسك بلا فائدة بلا ثمرة. وترى لا، أنا أجي للحسينية بهدف أخذ العظة والعبرة. أكو خطيب يصعد المنبر، هذا الخطيب يعظ، هذا الخطيب يقدم الإرشاد، يقدم المواعظ، يقدم الحقائق المفيدة، أنا أستفيد منه علما معرفة موعظة إرشادا، أستفيد من هذا الخطيب شيئا، فأنا أذهب للاستفادة من مدرسة الحسين عليه السلام. هذه النية العظيمة تجعل العمل عظيما، وأتعابك وجهودك وتحملك للاستماع يقابل بالثواب الجزيل. او انا لا الخطيب خو الخطيب ما يعجبني لكن انا ما اروح للخطيب انا اروح لتعظيم شعائر الحسين عليه السلام. هذا المأتم عقد باسم الحسين وانا اكثر من الوجود الحسيني الوجود الذي يعظم الحسين ويذكر الحسين فأنا أذهب لتعظيم شعائر الحسين. هذه أيضا نية عظيمة تجعل العمل عظيما. فإذا إحنا جايين الحسينية بهالأهداف العظيمة إن شاء الله إحنا ما جايين بنيات غير سوء جايين بنيات صالحة جايين بنيات عظيمة خو ليكن عملنا موافق لنيتنا. إذا إحنا جايين المأتم الحسيني للاستفادة من مدرسة الحسين فلنوطن أنفسنا على خط الحسين عليه السلام. ما دمنا نقصد الاستفادة من مدرسة الحسين عليه السلام فلنوطن أنفسنا على ماذا؟ على خط الحسين وعلى ما يريد الحسين وعلى ما يهدف الحسين. مو أنا أجي الحسينية وأنا أنظر للفتاة الأجنبية أجي الحسينية وأراقب حركة الفتاة وين تروح وين تجي. هذا ما صار نية صالحة. خلطوا عملا صالح وآخر سيء. أو أنا أجي للحسينية وأنا مصر على المعصية والذنب أطلع من الحسينية أصعد السيارة أشغل الأغنية شو الفايدة من الذهاب للحسينية؟ أخرج من الحسينية أذهب لله ألعب ورقة مع الشباب شو الفايدة من الذهاب للحسينية؟ إذن أنت جاي للحسينية للاستفادة من مدرسة الحسين فوطن نفسك على خط الحسين. وخط الحسين عليه السلام هو الالتزام وهو التقوى. الشاب تجي الحسينية شلون تجي الحسينية؟ ما يحتاج بعد نقول شنو نيتها. هي شلون تجي الحسينية؟ تجي مكياجها وزينتها وشعرها طالع وتجلس. ليش جاية أختي؟ أختي أنت ليش جاية؟ مكياج وزينة وشعر طالع. ليش جاية الحسينية؟ جاية أستمع بعد على أبي عبد الله الحسين. خب أبو عبد الله الحسين ماذا يريد؟ الحسين ماذا يريد؟ الحسين يريد فتاة مؤمنة ملتزمة. إذا كنت قد أتيت للاستفادة من مدرسة الحسين فالحسين كيف كانت بناته؟ كيف كانت أخته زينب؟ كيف كانت ابنته سكينة؟ كيف كانت ابنته فاطمة؟ كيف كانت أخته أم كلثوم؟ هل كنا متبرجات؟ هل كنا سافرات؟ بنات رسول الله صلى الله عليه وآله. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. مو تتكلم مع الرجل ترقق كلامها وترقق صوتها في سبيل تجلب قلب الرجل. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن. اذا انت ما تتحمل المجتمع اجلسي في البيت. البيت خير من هذا التبرج ومن هذا السفور. واذا انت تقصد الاستفادة من مدرسة الحسين وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إذن النية لها تأثير على العمل والعمل له تأثير على النية أيضا. العمل يقوي النية ويزكيها. القرآن يقول الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. يعني نيتهم عملهم يثبت نياتهم يقويها وتثبيتا من أنفسهم. القرآن يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يعني صدقتهم تزكيهم، تورث عندهم التزكية والطهارة النفسية. فالعمل يؤثر على النية، العمل يعطي النية القوة ويعطي النية الطهارة ويعطي النية الزكاة ويعطي النية الصفاء. فكما أن للنية أثرا على العمل، للعمل أثر على النية. فإذا صار نية مع عمل صار خير، صار أفضل. أنا أنوي أتصدق على الفقراء لكن ما أتصدق، شو الفائدة؟ والله أنا ناوي تتصدق، ترى أنا ناوي أتصدق على الفقراء والمحتاجين، عجيب. خيش ليش ما تصدق؟ شيء آخر. النية خب بدون عمل لا تجدي شيئا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إذا قمتم بالعمل، إذا بذلتم، حين ذلك حصلتم على الثواب. والليلة كما هي العادة كل سنة أصير تبرع للفقراء زين وللسادة المحتاجين في مثل هذه الليلة، في مثل هذه الليلة ليلة أبي الفضل العباس، وترها مو دينار ونص دينار، كل ما كان أكثر أحسن، كلما أنفقت نفقة أكبر كلما حصلت على ثواب أعظم. كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. انفقوا من خير تجدوه عند الله. اهتم بأمور المسلمين فليس منهم. النية إذا اقترنت بالعمل قدمت نتاجها وقدمت ثمراتها. وهذا القرآن ينادي يقول: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. ذولا ما يساووا ذولا، ذولا الجالسين عن الجهاد، القاعدون عن الجهاد بدون ضرر بدون عذر، لا يعاملون معاملة المجاهدين الذين عملوا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، إن الله كان غفورا رحيما. تلاحظ الآية، تأمل في الآية شوية. الآية أول شي قالت: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. بعدين قالت: فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات. شلون من أول يقول درجة مرة ثانية يقول درجات؟ هذا يختلف الموضوع. طبعا هذا الجهاد جهاد كفائي، وإلا إذا جهاد عيني، إذا كان الجهاد واجبا عينيا على كل إنسان، فالمتخلف عن الجهاد لا أجر له. المتخلف عن الجهاد معاقب، المتخلف عن الجهاد له النار، لا أجر له. إذا كان الجهاد واجبا على كل إنسان فالمتخلف عنه فاسق، لا أجر له، متخلف عن الواجب. إنما الآية ما تتحدث عن هذا الجهاد، الآية تتحدث عن الجهاد الكفائي، يعني الذي هو واجب على جماعة دون الآخرين، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، الجهاد الكفائي. تقول: لا يستوي، تقول: وفضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. أكو مجاهدين وأكو قاعدين لكن عندهم عذر، إذا عدهم عذر في القعود عن الجهاد فالمجاهدون أفضل منهم بدرجة. لكن الفقرة الثانية تتحدث عن القاعدين اللي ما عندهم عذر. الفقرة الأولى تتحدث عن القاعدين اللي عندهم عذر فتقول المجاهدين أفضل منهم بدرجة. الفقرة الثانية تتحدث عن المجاهدين اللي ما عندهم عذر تقول المجاهدين أفضل منهم بدرجات. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه. يعني ذول القاعدين اللي ما عندهم عذر درجات منه ومغفرة ورحمة، إن الله كان غفورا رحيما. وهذا شيء طبيعي، هذا المجاهد الذي يبذل دمه وطاقته وبدنه في سبيل الله غير ذلك القاعد وإن كان معذورا. ولذلك بلا إشكال عند المسلمين أن محمد بن الحنفية لا يساوي أبا الفضل العباس فضلا، لا، العباس بن علي أفضل من أخيه محمد بن الحنفية، مع أن محمد بن الحنفية كان أكبر سنا زين، وكان معاشرا للإمام علي سنين، استمر مع الإمام علي عليه السلام، بقي مع الإمام علي سنين طويلة واستفاد منه، ورجل عظيم جليل، لكن أخاه العباس أفضل منه. لماذا؟ لتضحيته وفدائه وجهاده، لتضحيته وفدائه وجهاده دون أخيه الحسين عليه السلام. ولذلك تقرأ في الزيارة الله يوديك كربلة، توقف على قبر أبي الفضل العباس، ذلك القبر العظيم، تقرأ الزيارة: سلام عليك أيها الأخ الناصح، الأخ الناصح لأخيه، المجيب إلى طاعة ربه، الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجميل، من الثواب الجزيل والثناء الجميل. سلام الله عليك يا أبا الفضل العباس، الليلة ليلة أبي الفضل العباس، الليلة الليلة العظمى، الليلة العظيمة، ترى الليلة تعج كربلاء بالزوار، الليلة تعج كربلاء من كل ناحية ومكان، يزورون من؟ يزورون أبا الفضل العباس. وإذا الزوار حول قبره حلقات حلقات هذه الليلة، كل واقف يتأوه ويتحسر وينادي: السلام عليك، اتمنى اتمنى أن تكون من الزوار حتى يحشرك الله معهم وتحصل على أجرهم، ناديه: السلام عليك. هذا البطل العظيم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قال لأخيه عقيل: أخي عقيل، اخطب لامرأة ولدتها الفحول من العرب. ليش أمير المؤمنين ليش؟ قال: حتى تلد لي ولدا ينصر ولدي الحسين بكربلاء. قال له: أينك عن فاطمة الكلابية بنت حزام؟ هذه آبائها كلهم شجعان فحول. قال: اذهب واخطبها من أبيها. عقيل كان نسابة العرب، أقبل إلى أبيها حزام، قال: جئتك بشرف الدنيا والآخرة. شرف الدنيا والآخرة ما هو؟ قال: جئتك خاطبا يد ابنتك. لمن؟ قال: لأمير المؤمنين وسيد الموحدين علي بن أبي طالب. قال: لا أعظم من هذا الشرف ولا أشرف منه، لكن أنا أريد شنه؟ أريد أخبر البنت بذلك. دخل عليها وإذا بها تحدث أمها برؤيا، جالسة هذه البنت فاطمة تتحدث مع أمها برؤيا. ها، أريد أنقل لك الرؤية، ها، وإنت تفاعل وياها بمشاعرك بعد. تقول: أمه رأيت البارحة كأن قمرين، كأن أربعة كواكب قد انقضت من السماء وجلست في حجري وصار حجري منيرا مضيئا. أربعة كواكب، بلى، ومن بين الأربعة قمر زاهر قد أخذ البيت أنواره. الله أكبر. ما تأويل هذه الرؤيا أمه؟ شنو تفسير هذه الرؤيا أمه؟ وإذا بأبيها يجاوبها: بني فاطمة، أنا أفسر لك الرؤيا، إن صدقت رؤياك تتزوجين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وتلدين له 4 أقمار زهور، ومن بينهم قمر زاهر يفوقهم شعاعا ونورا. ها موافقة لولا؟ قالت: سمعا وطاعة أبي، هذا شرف عظيم أمير المؤمنين. تزوجها الإمام علي عليه السلام، تزوجها الإمام. ما ذهبت الأيام وإذا بالإمام جالس في المسجد، أتى البشير وقف على رأسه. أبا الحسن، بشارة، بشارة عظيمة. قال: ما هي؟ قال: جيء لك من أم البنين بولد. أم البنين جابت ولد، بلى. أقبل إلى البيت وإذا بالطفل على رجلي أمه. قال: فاطمة ناوليني طفلي. ناولته طفله، أخذ الإمام ذلك الطفل وضعه على يديه، وإذا بالطفل يلعب يلعب يلعب بيديه، أخرج اليدين من القماط وصار يلعب بهما يمينا وشمالا، ضمه إلى صدره وصار يبكي، صار يقلب الكفين ويبكي. التفتت فاطمة: أمير المؤمنين، أبا الحسن، قطعتني يا قلبي، ما لي أراك تقلب ولدي، تقلب كفي ولدي وتبكي. هذا ولد جديد، هذا مولود، المفروض تفرح تبتهج، شلون تبكي؟ تقلب كفي ولدي وتبكي. قال: يا أم البنين، ذكرت ما يجري عليه. شنو يجري علي يا أبا الحسين؟ شنو يجري علي؟ خبرني. قال: يا أم البنين، كأني بهاتين الكفين تجولان يوم كربلاء وتقطعان من زنودهما، وكأني بهذا الرأس يفضخ بعمود من حديد. عجيب أبو الحسين، في سبيل من هذا؟ في سبيل من؟ قال: هذا في سبيل أبي عبد الله الحسين. قالت: شرفا وفخرا، مدام في نصرة الحسين شرفا وفخرا. وفعلا هالمرأة المؤمنة استعدت لنصرة الحسين بأولادها. ولذلك يوم جبشر بن حذلم المدينة، خل أروي لك القصة، يوم جبشر بن حذلم المدينة ودخل صاعد على جواده أمام الركب، نادى: يا أهل يا إثرب لا مقام لكم بها. وياه وياه، ترى هذا ناعي الحسين. ها: يا أهل يا إثرب لا مقام. اش صاير اش صاير بيش؟ قتل الحسين فمدمعي مدرى، الجسم من بكربلاء مدرج، والرأس من على القناة. شي يقول الرواة: وإذا بامرأة معصبة الرؤوس. اللي استقبلت بشر بن حذلم امرأة معصبة الرأس متوكئة على عكازه، وقفت قالت: أيها الناعي، وقف، خل أسألك شوية. وقف عليها، قالت: أنا أم البنين، أنا فاطمة، عندي أولاد 4، ما عندك خبر عنهم؟ ما عندك نتيجة عنهم؟ خبرني بأخمارهم. قال: يا أم البنين، عظم الله لك الأجر في عثمان. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين، أنا ما أسأل عن عثمان، أسأل عن الحسين. قال: يا أم البنين، عظم الله لك الأجر في عبد الله. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: يا أم البنين، عظم الله لك الأجر في عون. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: يا أم البنين، عظم الله لك الأجر في أبي الفضل العباس، فلقد قطعوا كفه فضخوا راسه بعمود من حديد. قالت: بلا ما اسأل، اخبرني عن الحسين، حبيبي الحسين، مهجة كبد الحسين، خبرني عن الحسين، الخلف والبقاء في راس الحسين. اش قال لها بشر بن حذلم؟ قال: يا ام البنين، اذا خذي حجرا من الارض، خذي حجرا من الارض واضربي على راسك فلقد قتل الحسين وحسيناه واماماه. صارت تحفر على الارض وتنادي وولدا وحسينا وخجلته عند فاطمة الزهراء يوم القيامة. كانت لكن تنصب قبرها ام البنين ما نسيت ابو فاضل، تنصب قبر الى ابو فاضل، تنصب القبر في البقية وتاخذ طفلة طفل ابو فاضل وتخليه قدام القبر وتنادي ولدي عباس. يقولون طبيت النهار وطلعت عطشان وياها وياها ترى مفجوعها. يقولون طبيت النهار وطلعت عطشان ضامي وقلبك من لهيب العطش نيران ما صار مثلك يا ضيف عيني بالاخوان ما حد فعل فعلك يا صنديد الرجاجيل. يقولون يا ابني انا عندي عتاب لك يا ابو فاضل، عندي عتاب عليك ابو فاضل. يقولون يا ابني ضيعت زينب وليتان حرمة وغريبة وضايعة يا يا ما بين ظلام واما الخجالة خجالة يا ابو فاضل واما الخجالة نجان زينب دخله. عظم الله اجوركم. فلما كان يوم العاشر من المحرم برز العظيم ابو الفضل العباس فرق الاعداء عن المشرعة نزل الى المشرعة يريد ان يشرب اخذ غرفة بيده قربها من فمه تذكر عطش اخيه الحسين نادى يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت او تكوني هذا حسين وارد المنوني وتشربين بارد المعين تالله ما هذه فعال ديني ولا فعال صادق اليقين شلون اشرب واخويا حسين عطشا وياه وياه شلون اشرب واخويا حسين وساكني والحرام واطفى واظن قلبي العالي الاشتعال نيره واظن عمري انقضى والاجل قصر هذا الماء يجري بطون حي وذوقه قبل اخوي حسين ويظل طفلي ويل ابن العطش رمى الماء من يده ملا القربه خرج يريد الخيمات فازدحمت عليه الجيوش من كل جانب. عظم الله اجوركم. جاء سهم فوقع في القربه واراق ماءها فبكى ابو الفضل لما تذكر عطش سكينه صار يقاتلهم واذا بسهم قد وقع في عينه اسال الدماء على وجهه ثم حمل عليه لعينا قطع يمينه وحمل عليه اخر وقطع شماله فحين ذاك وقف حائرا وصار يبكي لحال الحسين وآل الحسين فكمن له ملعون من وراء نخله يا زهراء يا امير المؤمنين يا ابا عبد الله ضربه بعمود على ظهره فخر يخور في دمه مناديا عليك مني السلام يا أبا عبد الله. خرج الحسين من الخيمة بلا شعور، وقف على جسده، فرق الأعداء عين، حمل رأسه وضعه في حجره، نادى أخي عباس، حبيبي عباس، الآن انكسر ظهري، الآن انكسر ظهري، الآن فلت شوكتي، الآن شمت بي عدوي، يا خويا العالم قلي وياه وياه ترى مفجوعة، فاقد أخوه واقف على جثة أخوه، يا خويا العالم قلي يا نور العين دربي بشي نكاس راسي وشمي واش بجيدي وصاحي حسين خويا الله بعد بعد يا خويا انكسر ظهري لك وياه وياه يا خويا انكسر ظهري لك صرت مركز يا خويا الكل يا خويا استوحدني اجيب لك النعي العاشوري حتى تتفاعل وياه تتفاعل وياه زين يا خويا يا خويا انكسر ظهري انكسر ظهري ولا اقدر اقوم صرت مركز يا خويا الكل الهموم يا خويا يا خويا استوحداني بعدك القوم ولا واحد علي اليوم ينغار يا خويا يا خويا يا خويا السعد وشمت شمت بي يا خويا استوقع بيتي علي يا خويا ترى سكن العزيز الهاشمية ما واحد عليها القام ينغار شي جاوب عفو فاضل شي جاوب شي خاطب الحسين يقل لحسين حسين حسين خليني بمكاني يقل له ليش يا زهرة زماني يقل لي يا واعد السكن تراني بمايو استحي منها من اصدر الى تفاجعة زين اقرأ لك رطمية خمس دقائق بمناسبة هذه الليلة العظيمة واريدك تتفاعل مع اللطمية اريد صدر خل نسمع صوتك خلي اللي برا يسمع صوتك شلون الدور يلي على الشاطي بسك منها النومة يلي على الشاطي بسك منها النومة شاطي بسك منها يلي على دق دق بعد بعد اقوى يلي على الشاطي بسك منها النومة يلي على الشاطي بسك منها النومة فتح عيونك يا الوافي ذابح شاي فتيح عيونك يلوى في ذابح شاي نايم يا اخويا وين وعدك وياي ردتك ذخر عباس ما ردت الماي ردتك ذخر عباس ما ردت الماي يا ضيم حالي بهاليتامى بلواي يا ضيم حالي بهاليتامى بلواي بهالوادي جبتوني يا خويا وعفتوني واعظم مصيبة حرمة وغريبة يلي على الشاطي بسك منها بعد فتيح عيونك يلوى في ذابح شاي نايم يا خويا وين وعدك وياي ردتك ذخر عباس ما ردت الماي يا ضيم حالي بهاليتامى بلواي بهالوادي جبتوني يا خويا وعفتوني واعظم مصيبة حرمة وغريبة يلي على الشاطي بسك منها النومة خويا عسى عيوني العامة ولا شوفك هذه زينب تبكي على اخيها خويا عسى عيوني العامة ولا شوفك مفضوخ راسك طايرات جفوفك وعباسا خويا عسى عيوني العامة ولا شوفك مفضوخ روس مفضوخ راسك طايرات جفوفك عباس يا الماي الناس معروفك عباس يا الماي الناس معروفك ما يصير نرجع للخيم ونعوفك بعدك يا والينا يا هو يحامينا شل بصر والراي ضاعت يا تماي يلي على الشاطي بسك من يلي على خويا عسى عيوني العامة ولا شوفك مفضوخ راسك طايرات جفوفك عباس يا الماي النيسة معروفك ما يصير نرجع للخيم ونعوفك بعدك يا والينا يا هو اللي حامينا شل بصر والراي ضاعت يا تماي يلي على الشاطي بسك منها عباس خويا الهوادي تقوم عدلها عباس خويا الهوادي تقوم عدلها ركوب العيلة وعليها ستور هسدلها تقعد يا خويا المدينة خلني ردلها ما هو واكتها يا نور العين هالنومة قال لها تعيت بيني وانتي تشوفيني غصب علي يا الهاشمية تناديني عالشاطي بسك من هالنومة يلي صدر صدر قالها يا زينب، قالها يا زينب عليكم ما إلي معروف، قالها يا زينب عليكم ما إلي معروف، بس اعذريني النهضة تريد عين تشوف، والرمح والسيف والبيرق تريد تشوف، تدري لولا السهم قوابت هالحومة تيجي لي وسانديني شيلي سهم عيني، يا بنت الهادي ذوبت فادي من صحتي عالشاطي، بسك من هالنومة يلي قل لي قطع قلبي القطع هالكفين، قل لي قطع قلبي القطع هالكفين، محلل ومبر الذمة يا نور العين، محلل ومبر الذمة يا نور العين، أعرف جميل الفعل ويعرف حسين، اعرف جميل الفعل ويعرف حسين، لكن يا اخويا مصيبتي من الصابين، لكن يا اخويا مصيبتي من الصابين، ابقى بلا والي تتشتت احوالي، بعد العشيرة امشي يا سيرة يلي على الشاطي، بسك من قل لي قاطع قلبي القاطع الكفين، حلل ومبر الذمة يا نور العين، اعرف جميل الفعل ويعرف حسين، لكن يا اخويا مصيبتي من الصابين، ابقى بلا والي تتشتت احوالي، بعد العشيرة امشي يا سيرة يلي على الشاطي، تقبل عزانا يا الله بحق ساقي عطاشا كربلاء بحق شهيد هذه الليلة، تقبل عزاءنا، شافي مرضانا جميعا، فرج عنا جميعا، اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، أيد علماء دينك أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها، اقضي حوائجنا حوائج المؤمنين والمؤمنات، وفقنا لما تحب وترضى، وفق المؤسسين لما تحب وترضى، ارحم أمواتهم وأمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.